عن عبد العزيز بن مروان قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شر ما في رجل شح خالع وجبن خالع. في هذا الحديث يقول الذي هو عن النبي صلى الله عليه وسلم شر ما في المرء بخل هالع وجبن خالع. الشح شح هالع. الشح هو المبالغة في البخل. والشح وجاء في القرآن أن الله جل وعلا قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وذلك أن الشح يدعو الإنسان إلى منع الواجب الذي وجب عليه، ويكون قلبه متعلقا بالمال فقد يتعبد قد يكون عبدا. والهلع قد وصف الإنسان به عموما إذا لم يمن الله جل وعلا عليه بمنه وكرمه وجوده وتحسين أخلاقه. وإلا فالإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير ممنوعا، يعني إذا أصيب بما يكره جزع ولم يصبر، وإذا حصل له الخير منع الحق الذي يجب عليه وبخل به. فإذا من الله جل وعلا على عبده فإنه يتخلق بأخلاق الإسلام ويتدين بما أمره الله جل وعلا به ويغلب ذلك عليه. وإلا فالإنسان خلقه هو هذا، إنه خلق هلوعا. إن الإنسان خلق هلوعا، إنسان هلوع، يعني فسر الهلع بما ذكر بعده، يعني عدم الصبر والجزع وعدم التحمل. وهذا صفة للإنسان عموما. ثم أخبر أنه شر ما في الإنسان هاتان الخلتان، خصلتان، الهلع وكذلك الجبن الخالع. وقال إنه خالع يعني أنه لشدة الخوف كأنه يخلع قلبه، شدة الخوف الذي يحدث له الجبن ينخلع قلبه ولا يستطيع أن يواجه عدوه ولا أن يصبر في المطار. يكون ذلك الأمور المذمومة التي تكون يعني وبال على الإنسان. لهذا قال شر ما في الإنسان يعني من الخصال هاتان الخصلتان. وبهذا يلبى على أن الذي ينبغي على المسلم أنه يتجنب هذه الخصال، ولا سيما في سبيل الله، القتال في سبيل الله، يتشجع ويبذل بسماحة نفس وطيب خاطر واعتداد بأن الله جل وعلا يضاعف له البذل والعطاء، ويثق بالله جل وعلا بأن هذا سوف يضاعف له. وكذلك الجبن، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله منه، فهو من خصال الشر. من العلوم أنه أن الله جل وعلا قد كتب الآجال وقدرها، وأنه لا تتقدم نفس أجلها ساعة ولا تتأخر عنه ساعة. ولكن الصفات المذمومة قد تدعو إلى عدم فعل الخير وارتكاب الضرر البالغ من الهزائم وغيرها. وإلا فالأمر كما قيل أن الأجل حسن، الأجل حسن للإنسان، إذا لم يحضر أجله فلن يموت، لن يموت الإنسان قبل أجله، فلا معنى للخوف. ولهذا لما حضرت الوفاة خالد بن الوليد رضي الله عنه توفي على فراشه وقد تعرض للقتل كثيرا مرارا كثيرة جدا. قال: لا نامت أعين الجبنة، ليس في جسدي موضع إلا وفيه طعنة بسيف أو ضربة برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير. فالجبن لا معنى له في مثل هذا لمن آمن بالله جل وعلا وأقداره، ولهذا وصف بأنه شر، بأنه شر ما في الإنسان. والجبن هو معناه عدم الإقدام خوفا من العدو، وهذا يكون في النفس، النفس تكون ضعيفة وخائفة فيرتعد ويخاف ويجبن عن لقاء العدو، وهذا الذي يكون ضرره في حضوره للقتال أشد من ضرر العدو، لأنه قد يدعو غيره إلى فعله. قال: باب في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الآية يقول جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إلى التهلكة، وقد وسيأتي تفسيرها في حديث أبي أيوب أنه فسرها بذكر سبب نزوله، والمعنى أن التهلكة هي معاصي الله، وهي القعود عن القتال في سبيل الله ومجاهدة العدو والقيام بمصالح الدنيا من الزراعة والتجارة وغيره، هذه هي التهلكة. ونهى الله جل وعلا المسلمين أن يلقوا بأيديهم فيها. أما كون الإنسان مثلا يقدم على العدو ويدخل في صفوفهم يقام قاتلا، فإن هذا ليس إلقاء بالتهلكة، وإنما هذا طلب للشهادة وهو محمود كما سيأتي. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثنا ابن وهب عن حيوة بن شريح وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والروم ملصق ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو فقال الناس: مه لا إله إلا الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر الإسلام، قلنا: هلما نقيم في أموالنا ونصلحها. فأنزل الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. في تلك الغزوة كان الصحابة قد انقرض أكثرهم وذهب، ومع الغزاة من الصحابة أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وحاصروا القسطنطينية واجتمع الروم لقتالهم، وكان على المسلمين فضالة بن عبيد، وعلى أهل الشام عبد الرحمن بن الوليد، وقد اجتمعوا. فحصلت هذه القضية بأن رجلا حمل على العدو ودخل في صفوفهم، فقال من قال من المسلمين كأنه منكرا عليه إنه ألقى بنفسه إلى التهلكة، وزجروه: مه يعني كلمة زجر. فأخبرهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه ليس هذا الإلقاء إلى التهلكة، وإنما هذا محمود، أمر محمود، الإقدام على العدو وقتاله وطلب الشهادة والانغماس في صفوفه حتى يقتل، ليس إلقاء بالنفس إلى التهلكة، وإنما هو أمر محمود ومطلوب، وإنما الإلقاء بالنفس إلى التهلكة خلاف ذلك، بأن يقيم في البلد يصلح الزرع أو يصلح التجارة ويترك الجهاد في سبيل الله والنفقة فيه. هذا هو الذي ذكر أنه معنى الآية، وهو الذي شاهد النزول وعلم وأخبر أنها نزلت فيهم معشر الأنصار. قل لما انتصر الإسلام وظهر ونصر الله رسوله، قال بعضنا لبعض: هلما لنعود إلى زرعنا وإلى نخلنا فنصلحه ونقوم عليه. فنهانا الله جل وعلا وأخبرنا أن كوننا نقوم على زراعتنا ودنيانا وإصلاحها أنه هو الإلقاء بالنفس إلى التهلكة. فإذن يكون ترك الجهاد في سبيل الله والإقبال على الدنيا بإصلاحها هو الإلقاء بالنفس إلى التهلكة الذي ذكر في هذه الآية، وليس كما يتصور بعض الناس أن الإنسان إذا أوقع نفسه في الأخطار أمام العدو وبالغ في الشجاعة والإقدام عليهم أن هذا يكون إلقاء بالنفس إلى التهلكة. قال: باب في الرمي. المقصود بالرمي يختلف باختلاف كل وقت وكل زمن بما يناسب. فالرمي في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بالنبل، والنبل كانت عيدان وتربط بحبل، وتكون الحربة عود يدبب ويرسل، أمور بدائية. ثم تطورت الأحوال إلى أن صار الرمي بالمدفع والرشاش والقنبلة. والرسول صلى الله عليه وسلم سيأتينا أنه قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وليس المقصود الرمي المعروف في ذلك الوقت فقط، يعني أنه يكون في كل وقت ما يناسب. وهذا تفسيرا لقوله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وهو أمر من الله جل وعلا يجب على الأمة الإسلامية امتثاله. الإعداد للقوة يجب عليهم أن يمتثلوا أمر الله فيعدوا لعدوهم كل ما يستطيعونه من قوة، ولا يجوز أن يكون العدو أقوى من المسلمين وأقدم في الصناعات وفي الإعداد. فإن حصل هذا فقد خالف المسلمون أمر الله جل وعلا وأثموا. فكيف إذا آل الأمر إلى أن يفتقر المسلمون إلى العدو ويطلبوا سلاحهم منه، ولا تكون أسلحتهم إلا من الأعداء، من صنع الأعداء. بمعنى ذلك أنهم ضعفاء وأنهم لم يمتثلوا أمر الله جل وعلا. والرسول صلى الله عليه وسلم حض على هذا وحث عليه، وأخبر أن الذي يعرف هذه الصنعة ثم يتساهل بها أنه ليس منا، كما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا تهديد ووعيد. وفي الحديث الآخر الذي سيذكره المصنف أنها نعمة كفرها، ولا يجوز كفر النعمة، فإن كفر النعمة قد يؤول إلى كفر المنعم وجحد فضله وإنعامه. فإذن على المسلمين أن يستعدوا وأن يمتثلوا أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يتساهلوا في مثل هذه الأمور، لأنها أمور مؤكدة وعليها مبنى عزهم أو ذلهم. فإن تركوها ذلوا وقهرهم العدو، وإن امتثلوا أمر الله جل وعلا صارت لهم القوة والعزة. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني أبو سلام عن خالد بن زيد عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به ومنبله، وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ليس من اللهو إلا 3: تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله، ورميه بقوسه ونبله، ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها. هذا حديث إرشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المسلمين يستعدوا لأعدائهم ويكونوا أحسن حالا منهم، يمتثلوا أمر الله جل وعلا في ذلك، وأخبر أن النية الصالحة قد توصل الإنسان إلى الجنة وإن كانت بعمل يسير، فأخبر أن السهم الواحد يدخل فيه 3 في الجنة، سهم واحد يدخل فيه الجنة 3: صانعه الذي صنعه يحتسب به ثواب الله وما عنده، والذي يرمي به في العدو كذلك يحتسب وجه الله، وسواء أصاب هذا السهم أو لم يصب، والذي ينبله، والإنبال يكون على وجهين: أحدهما أن يكون الرجل معه النبل خلف من يرمي فيناوله نبلا بعد نبل، كلما رمى بواحد ناوله الآخر، وهذا أمر معروف عندهم. والثاني، الوجه الثاني، أنه إذا رمى بالنبل تبعه، فإذا سقط أخذه وأعاده، جاء به إلى الرامي حتى يرمي، وذلك أن الرمي لا يحسنه كل أحد، فيكون الذي لا يحسن النبل يساعد الرامي، يساعده بمد النبل إليه أو رده إليه، فإذا حسنت نية هؤلاء 3 وأرادوا وجه الله جل وعلا يدخلون الجنة بالسهم الواحد. العمل اليسير قد يدخل به الإنسان مع الإخلاص وصلاح النية الجنة، ثم أخبر أن اللهو لا يجوز، لا يجوز منه إلا 3: ملاعبة الرجل امرأته زوجته، وكذلك تدريبه فرسه على الكر والفر والقتال، وكذلك رميه الرمي بالنبل وغيره، وهذه لأنها فيها العمل الذي يريده الله جل وعلا ويحبه، فملاعبة الزوجة فيها كف النفس عن التطلع إلى الشهوات وإلى المحرمات، سواء نفس الزوج أو نفس الزوجة، وفيها طلب الولد الذي يكون المقصود منه أن يكون عبدا صالحا يعبد الله ويجاهد في سبيله. وأما تدريب الفرس وركوبها والتدرب على ذلك وتعليمها فإنه إعداد للقتال في سبيل الله، هو إدحار العدو وكبته وإظهار دين الله جل وعلا وإعزازه. ومثله الرمي مثل ذلك، ومع ذلك من اللعب فكله باطل، يعاقب عليه الإنسان يوم القيامة، لأن الله جل وعلا خلق عبادة لعبادته، وحرم عليهم أن يذهبوا أوقاتهم فيما لا فائدة فيه، وأن يفنوا أعمارهم فيما لا يعود عليهم بالأجر الذي يدخر لهم في الآخرة. فإن الإنسان مسؤول عن أيامه وساعاته فيما أمضاها واستعمله، وكل لحظة تمر على الإنسان سوف يسأل عنها يوم القيامة. ولهذا جاء في الحديث أن كل وقت يمر علي إذا لم يكن اكتسب به عملا صالحا من ذكر لله جل وعلا أو عمل يرضي الله، فإنه يكون عليه تيرة يوم القيامة، يكون عليه تيرة يوم القيامة وحسرة وندامة. وأما العمر فهو كذلك، وهبه الله جل وعلا الصحة والقوى من السمع والبصر والأيدي والأرجل والفكر والنظر، وهبه لينتفع به وليعبد الله جل وعلا بذلك. ولهذا يقول الله جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سوف تسأل عن هذه النعم فيما استعملتها، وكذلك العمر الذي حدد، فكل إنسان محدد عمره لا يزيد ساعة ولا ينقص عنه، فإذا أذهب هذا العمر فيما لا يعود عليه إلا بقطع الوقت وقتله والسهو واللهو، فإنه سوف يعاقب على ذلك. ولهذا أخبر أن ما عدا هذه الأمور الثلاثة أنه باطل، والباطل يعاقب عليه الإنسان. ثم ذكر أن من تعلم الرمي ثم نسيه أو ترك رغبة عنه أنها نعمة كفرها، وهذا فيه تهديد لمن ترك هذه الصنعة وهذه الخلة بعدما عرفه، كما أن فيه الحظ والحث على تعلم ذلك والاستعداد. ومن أعظم ما يقدمه الإنسان لنفسه أن يجاهد أعداء الله إعلاء لكلمة الله جل وعلا، وإعزازا لدينه، ودحرا لدين الشيطان. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي ثمامة بن شفي الهمداني أنه سمع عقبة بن عامر الجهني يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. كرر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك للتأكيد وتفسيرا لكلام الله جل وعلا، وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين للصحابة ما أنزله الله جل وعلا من كلامه وأوامره. أخبر أن القوة الرمي، ومعنى ذلك أن المسلمين يجب عليهم أن يستعدوا ويعلموا ذلك ويعدوا آلات الرمي، يعدوها ويصنعوها ويكونون أقوياء استعدادا للقتال في سبيل الله ومقاتلة العدو، حتى لا يكون العدو أقوى منهم أو أظهر، فإذا حصل خلاف ذلك فالإثم واقع على الأمة كلها، كلها تستحق العذاب أن يعذبها الله جل وعلا على ترك هذه الفريضة التي أمر الله جل وعلا بأن نعدها. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن القوة الرمي، والرمي كما قلنا يختلف، قد يكون بمدفع وقد يكون بطائرة قد يكون برشاش، وقد يكون بقنبلة، وقد يكون بصاروخ، وقد يكون بغير ذلك مما سيحدث يستحدث. ولا يجوز للمسلمين أن يكونوا عالة على عدوهم، يجب عليهم أن يفتحوا المصانع وأن يعدوا أنفسهم وأن يكونوا أقوياء أقوياء، لا يحتاجون إلى العدو في شيء من أمور القتال ولا في غيره. يجب أن يكونوا أقدم من العدو في هذا الميدان وأقوى منه، وإلا يكونوا قد خالفوا أمر الله جل وعلا. إذا ركنوا إلى الدنيا وأعرضوا عن ذلك فمعنى ذلك أنهم لم يهتموا بأمر الله جل وعلا، فيستحقون الذل والإهانة كما سيأتي فيما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من العقاب الذي يصيب الأمة عندما تترك هذا الأمر. قال: باب في من يغزو ويلتمس الدنيا. يعني أن الإنسان مثلا قد يغزو في سبيل الله ويطلب المغنم، يريد المغنم، ما حكم هذا؟ هل يكون له أجر أو يكون أجره حاضر؟ لأن الإنسان ما له إلا نفس واحدة ولا له إلا عمر واحد، فيجب أن يبذل نفسه بأغلى ما يمكن وأعلى ما يمكن، وأغلى ما يمكن هو مجاورة الله جل وعلا في جنات النعيم للفردوس الأعلى. فيجب ألا تكون الدنيا ثمنا للنفس، فإنها إن كانت ثمنا للنفس فإنه يكون خسر نفسه، ومن خسر نفسه من أين له نفس أخرى يربحها؟ انتهت القضية. لهذا يجب على الإنسان أن يخلص عمله لله جل وعلا، ولا سيما في مثل هذه الميادين التي تقدم فيها الأموال والأنفس، يجب أن يطلب أغلى ما يمكن وأعلى، ولا يكون مقصوده الدنيا، فإن الدنيا إذا قصدت فسدت الأعمال. وإذا مثلا حصل له شيء من الدنيا يكون تبع وليس هو الغاية والهدف، بل الغاية والهدف تكون مرضاة الله جل وعلا وإعزاز كلمته وإظهار دينه ودحر دين الشيطان وأعوانه وعباده، يكون هذا مقصود. ثم إذا حصل له مغانم تكون تبع فضل عجله الله جل وعلا له وليس هو مقصود، بحيث أنه لو قدر أنه يعلم أنه سوف لا يحصل له أي شيء لا يثنيه ذلك ولا يقدح في عزيمته عن القتال والإقدام، بل يقدم ويكون تكون عنده الرغبة وطلب الشهادة. قال: حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي قال حدثنا بقية قال حدثني بحير عن خالد بن معدان عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف. هذا أقسام الناس في بالنسبة للغزو، يعني القتال في سبيل الله، جعلهم إلى قسمين: قسم يكون همه مرضات الله جل وعلا ولهذا لا يبالي بمن يكون أميره يطيعه ويمتثل لذلك، وكذلك يواسر الشريك، يعني أنه يكون سهلا إذا طلب منه شيء بذله، ولا يكون ممتنعا، وكذلك ينفق الكريمة، والكريمة هي الشيء النفيس من المال أو من كل شيء ينفقه ويبذله، لأنه سوف يغالى في الثمن في ذلك، يعني سوف يلقى ثمن ما بذل مضاعفا أضعافا الله أعلم ماني. الله جل وعلا يقول في الذين ينفقون في سبيل الله، يخبر جل وعلا أن مثلهم كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني الحبة تصبح 700 حبة. فالدرهم الذي ينفقه في سبيل الله يضاعف إلى 700، وقد يضاعف إلى أضعاف لا حصر له. وليس معنى ذلك أنها دراهم، شيء يسير من الدنيا من الآخرة من الجنة يساوي الدنيا كله بحذافيرها، بل موضع سوط في الجنة أغلى من الدنيا وخير منها من أولها إلى آخرها، وهو يعطى الشيء الكثير في هذا. فإذا كانت هذه نيته وهذا عمله، فإنه يصبح مشيه ونومه ويقظته وأعماله كلها التي يعملها مكتوبة له، يؤجر عليها حسنات كل واحدة 700 إلى ما لا حصر له، إلى ما هو إلى ما لا يعلمه إلا الله. أما إن عكست القضية، أصبح مقصده الدنيا وأصبح كعبد السوء، إن أعطي رضي وإن منع سخط، فإنه لن يأتيه إلا ما قدر له، ويعود بالوزر لا بالأجر. لا يكون الأمر أنه كفاف لا له ولا عليه، بل يكون مأزورا. هذا الحديث فيه رجل مجهول وسنده غير قائم، ولكن جاء في صحيح البخاري ما يشهد له، حديث أبي هريرة، حديث المشهور الذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تكش. ثم قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الساقة كان في الساق، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. فهذا بخلاف الأول الذي قال إنه عبد الخميسة وعبد الخميلة، فإنه قال: إن أعطي رضي وإن منع سخط، يعني أنه أن قتاله وذهابه لأجل المال الذي يطلبه، إن أعطي منه رضي وحصل له المسير والعمل، يعني عمل أقدم على العمل. أما إذا منع من العطاء فإنه يسخط ويأبى العمل، بخلاف هذا الذي يكون همه هو إعلاء كلمة الله والفوز برضا، فإنه لا يأبه ولا يبالي عرف أو لم يعرف، أذن له أو لم يؤذن. وكونه يقول إذا استأذن لم يؤذن له، لأنه أخفى نفسه ولم يظهرها ولم يبالي بكونه يعرف ويعلم مقامه، بل رضي بأن يجهل ويكون منغمسا في الناس لا قيمة له، لأنه لا يطلب رضا الناس ولا يطلب الدنيا. ولهذا أخبر أنه إذا استأذن على الأمراء وعلى الكبرى لا يؤذن له، وإذا شفع عندهم لا يشفع، لأن الغالب أن الذي يؤذن له ويشفع له من عرف مقامه ورجي مثلا بلاؤه أو خيف منه أو ما أشبه ذلك. ومعلوم أن الناس يقبلون على الدنيا أكثر من غيرهم، ولهذا ذكر هذا الأمر. وهذا الحديث قريب من هذا الحديث وشاهد له. قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع عن ابن المبارك عن ابن أبي ذئب عن القاسم عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن مكرز رجل من أهل الشام عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. فأعظم ذلك الناس وقالوا للرجل: عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك لم تفهم. فقال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا، فقال: لا أجر له. فقالوا للرجل: عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الثالثة فقال له: لا أجر له. هذا أمر خطر، رددها ثلاثا يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبر أنه إذا كان يغزو في سبيل الله ويريد الأجر، يعني يريد الغنيمة، يريد أن يتحصل على مغنم، أخبر أنه لا أجر له، يعني ليس له عند الله ما للمجاهدين في سبيله، ولو قتل لا يكون شهيدا. هذا يدلنا على أن الذي خالف مراد الله وأمر الله أنه لا يتحصل على الوعد الذي وعد من كان مريدا وجه الله ومريدا إعلاء كلمة الله، ولا يكون إذا كان بهذه المثابة شهيد إذا قتل. ويدل على هذا ما جاء عن الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، الغلام الذي كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، كان يحل على رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه سهم من قبل العدو فقتله، صابه فقتله، فقال الصحابة رضوان الله عليهم: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال: كلا، إن الشملة التي أخذها من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه الآن نارا. الشملة كساء يلبس يساوي 3 دراهم، ومع ذلك منعته من الشهادة وأخبر أنها تشتعل عليه نارا. فإذا كان هذا في من أخفى هذا الشيء اليسير من المغنم، فكيف بالذي يجعل مقصده من القتال والخروج للدنيا أو مشرك، نصفه للدنيا ونصفه يريد الآخر، يكون أعظم من هذا. وهذا مثل ما قلنا إن النفس غالية والعمر ما يعود مرة أخرى، فلا يجوز للمسلم أن يفرط بنفسه ويضيع فرصته، يجب أن يخلص النية ويصلح عمله ويقصد وجه الله جل وعلا، ولا يريد الدنيا بعمله هذا. إذا كان كذلك فهذا الذي يترتب عليه الوعد. قال: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن أبي موسى أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الرجل يقاتل للذكر، ويقاتل ليحمد، ويقاتل ليغنم، ويقاتل ليرى مكانه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل حتى تكون كلمة الله هي أعلى فهو في سبيل الله عز وجل. هذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كلمة جامعة. قد سأله عن أمور متعددة فأجابه بكلمة واحدة، قال له: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ومعنى ذلك أن من كان قتاله ومقصده على غير ذلك أنه ليس في سبيل الله، مهما تعددت المقاصد وتفاوتت الأعمال، فالعمل الذي يجدي ويفيد هو هذا، من كان قتاله لإعلاء كلمة الله جل وعلا وإعزازها، وكلمة الله هي شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة التوحيد لتكون هي العالية، هي التي تسود في الناس، هي التي تلتزم ويعمل به. إن كان هذا مقصده فهو في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله. أما ما ذكر من كونه يقاتل شجاعة أو يقاتل حمية أو يقاتل ليرى مكانه ويشار إليه أو لغير ذلك من الأغراض الأخرى، والأغراض كثيرة، فإن هذه كلها لا يتحصل الإنسان إلا ما نواه. ولهذا جاء في صحيح مسلم أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن أول ثلاثة تسجر في بهم النار أحدهم من قتل في سبيل الله، يعني ظاهرا، فإنه يؤتى به يوم القيامة ويقال له ماذا فعلت، فيقول يا رب قاتلت فيك حتى قتلت، يقول الله جل وعلا كذبت ولكنك قاتلت، ليقال هو شجاع هو جري، وقد قيل يعني قد تحصلت على أجرك، ولكن ذكروا أشياء يمكن أن يرجع إليها كل شيء، كل ما يمكن أن يصدر من الإنسان. ذكروا أن الناس يختلفون في هذا، منهم من يقاتل شوقا إلى مجاورة الله جل وعلا ورضاه فقط، ومنهم من يقاتل لأجل إعزاز دين الله وإظهاره وإعلائه على دين الكفر، هذا مراده وهذا مقصده. ومنهم من يقاتل ليفوز بالجنة، ليتحصل على الجنة ويتزوج من الحور العين ما وعد المجاهد المقاتل، وليشفع في 70 من أهله كما سيأتي وما أشبه ذلك. ومنهم من يقاتل لأجل أن يتحصل على مغانم أو ليظهر اسمه أمام الناس أو ما أشبه ذلك إلى غير هذا. فكل من قاتل يريد الآخرة ويريد إعلاء كلمة الله فهو شهيد إذا مات، ومتحصف متحصل على الفضل والخير. أما من عدا ذلك فمثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له إلا ما نوى، ليس له إلا ما نوى. من قاتل ليتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ويدخل في هذا كونه يقاتل لأجل أن يفوز برضا الله، ولأجل أن يفوز بالشهادة، ولأجل أن ينجو من العذاب ويفوز بالثواب ويدخل الجنة. كل من كان له غرض من هذه الأمور ويقاتل من أجله فهو في سبيل الله، وعلى ذلك جاءت الأحاديث والآيات بوعده، الوعود التي سوف يلقاها من الله جل وعلا. أما إذا كان خلاف ذلك فليس له إلا ما نوى، كما قال صلى الله عليه وسلم في من هاجر أن كانت إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والهجرة في سبيل الله نوع من الجهاد في سبيل الله، ومثلها القتال، مثل ذلك القتال. نعم. قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن عمرو قال سمعت من أبي وائل حديثا أعجبني فذكر معناه. قال حدثنا مسلم بن حاتم الأنصاري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا محمد بن أبي الوضاح عن العلاء بن عبد الله بن رافع عن حنان بن خارجة عن عبد الله بن عمرو قال قال عبد الله بن عمرو يا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزو. فقال يا عبد الله بن عمرو إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا. يا عبد الله بن عمرو على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال. هذا واضح في أن الإنسان يكون على حسب نيته، حسب نيته ومقصده في القتال والجهاد، فإن الله سيبعثه على ما نوى وأراد، ثم يترتب على ذلك الجزاء سواء خير أو شر. إن كان أراد غير الله وغير وجهه وغير على كلمته فجزاؤه العذاب والعقاب، وإن أراد إعزاز دين الله وإعلاء كلمته والفوز لديه جل وعلا بوعده الكريم فإن له ما نوى ويبعثه الله جل وعلا على ذلك. قال باب في فضل الشهادة. الشهادة في سبيل الله، والشهادة المقصود بها هنا الذي يقتل في المعركة أو يموت وهو غاز في سبيل الله، سواء مات بأيدي العدو أو بمرض أو سقط من دابة أو من آلة يركبها أو غير ذلك، المقصود أنه يموت وهو غاز في سبيل الله فيتحصل على الشهادة، ولكن الشهادة تتفاوت، ليس من قتل مقبلا بصدره ووجهه على العدو فأريق دمه ومزق لحمه وجسده، ليس كمن جاءه سهم وقتله وهو بعيد عن لقاء العدو، لا يستويان، وهكذا يتفاوتون الناس تفاوت عظيم في ذلك. ولهذا تفاوتت حالة الشهادة، هذه الشهادة، والشهداء من هذه الأمة كثيرون، ليست الشهادة فقط في القتل في الجهاد أمام العدو كأمور جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى من مات فيها أنه شهيد، مثل الذي يموت في الهدم يسقط عليه جدار أو بيت أو يموت في الحريق أو غريق، أو المرأة تموت في الطلق في بطنها في ولادتها، أو الرجل يطعن يصاب بالطاعون أو ما أشبه ذلك. وأخبر أن هؤلاء شهداء، أنهم شهداء ولكن ليسوا سواء مثل ما سبق. ثم الذي يقال إنه شهيد ويوصف بالشهادة هو الذي يكون مخلصا في عمله مريدا وجه الله جل وعلا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب. فقال الله سبحانه أنا أبلغهم عنكم. قال فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله إلى آخر الآية. يقول جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يعني من أخوانهم الذين يقتلون في سبيل الله ويلحقون بهم، يستبشرون به ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كذلك يقول جل وعلا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، فهم أحياء وهذه خاصة لهم، وهذه الحياة حياة برزخية. وقد ذكر جل وعلا أنهم يرزقون في الجنة، يأكلون ويشربون ويذهبون ويأوون إلى قناديل معلقة في العرش، وأن أرواحهم تكون في حواصل طير خضر، هذا الطير يطير بها إلى ثمار الجنة من أيها شاء أكلوا، فهذه لا تحصل لغيره. ثم من الأمور التي فضلوا بها أنهم لا يجدون ألم الموت، وأنهم كذلك جاء أن الشهيد ألم الموت عنده كعضة قراد، وأنهم كذلك يأمنون من فتنة القبر لا تأتيهم الملائكة التي تسأل غيرهم، فهذا يكون خارجا من العموم الذي جاء أن كل ميت يسأل، وكذلك جاء أنه كل واحد منهم يزوج 70 من الحور العين، وأن كذلك كل واحد منهم يشفع في 70 من أهله، إلى غير ذلك أشياء كثيرة يعني خصت بها الشهادة في سبيل الله جل وعلا. وقد أخبر الله جل وعلا إنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله يقتلون أو يقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله، يمكن أحد يقول إنه ما فيه أوفى من الله في العهد الذي عهد، فلهذا قال: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم. من باع نفسه في هذا السبيل فقد ربح الربح العظيم الذي لا يشبهه ربح من أرباح الدنيا، وهذه هي الغاية التي ينبغي أن يسعى لها المؤمن، فإنه يكون في أعلى منزلة وفي أطيب عيش وفي أغلى سعادة، وليس بعد ذلك شيء يطلب. ولكن هذا يترتب عليه الإيمان به أولا، أن يكون الإنسان مؤمنا به موقنا، ثم الرغبة فيه وطلبه، وطلبه ببذل النفس وبذل المال، يبذل النفس أولا مع المال ويطيب بذلك. وما أسعد الإنسان فأسعد الخلق، وخير الموت موت الشهداء وأفضله. الرسول صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون شهيدا، أن يقتل الشهيد، وليس في الخلق في المؤمنين الذين إذا ماتوا وعرفوا مصيرهم أنه رضا الله والجنة، ما في أحد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيعمل مثل ما عمل إلا الشهيد، لعظم ما يرى ويجد، وهذا لا يمكن وصفه، وإنما يعني تقريب فقط، أمور تقريبية، وإلا الأمر فوق ذلك كله. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عوف قال حدثتنا حسناء بنت معاوية الصريمية قالت: حدثنا عمي قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: من في الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والوئيد في الجنة. من في الجنة يعني أهل الجنة من هم؟ فأخبر أن الأنبياء في الجنة وأن الشهيد، والشهيد هنا عام مثل ما سبق أنه في الجنة، والمولود، والمولود هذا يشمل كل من مات صغيرا أو مات سقطا أو مات قبل الحنث قبل أن يكلف فإنه في الجنة. وهذا عموم، هل يدخل في هذا أولاد الكفار؟